تعود أوساط كوريا الجنوبية في يوم أحد أيضا بذاكرتها إلى الآثار الخالدة للقائد القديم كيم جونغ إيل الذي ناقش الغايات السامية لتعود الوطن في قرية بامونجوم على الأرض التاريخية يوم 24 من تشرين الثاني عام 85 جوتي 1996 وقاد بناء طاولة الاشتراكية الكوية وحركة تعود الوطن إلى طريق النصر بممارسة سياسة سنكون المحبة للوطن والأمة. قال المثقف جون ميونغو وضابط متقاعد سبق له أن قام بالخدمة العسكرية في قرية بامونجوم وغيرهما من الأوساط المختلفة إن قيام القائد القديم بتفقدات الإرشادية لقرية بامونجوم سيتعلق إلى الأبد في صفحات تاريخ الوطن الموحد باعتباره زيارة تحمل إرادته الصلبة في تنفيذ ما كان يكن الرئيس كيم إيل سونغ الأب الأبدي للأمة من التعليمات بشأن التوحيد حتى النهاية وتحمل غاياته السامية هو الذي اعتبر تحقيق أمنية الأمة رسالة حياتية له. ونقلت إيداد سي بي إس وغيرها من الوسائل الإعلامية الكورية الجنوبية خبرا عن قيام المارشال المحترم كيم جونغ أون بالتفقدات الإرشادية لقرية بامونجوم في آذار عام 2012 وذكرت أن أبناء كوريا الجنوبية رأوا إرادته وأزمه الأكيد على التوحيد من خلال ملامحه الجليلة هو الذي زار بامونجوم حسب تبقى فيها الأثار الخالدة للقائد الأب.